هاجسي ما عاد به مقعد وقدح يا زينات ملا بنا بيته على سيساني كانه ما بنا أما تدافع دون دين الله وملة خير هاد ولا نقول إش عاد نبغى فيك وش تبغى بنا ولا نقول إش عاد نبغى فيك وش تبغى بنا والله من حزن مسوي في ملامحنا سواد والله من هم برك بصدورنا وانتابنا 60 عام القدس مستسر وثانيه القياد ما فيه يوم والسدس بداخله صلابنا ما فيه يوم والسدس بداخله صلابنا وإذا تركنا دولة النهرين يرعها الجرد صارت ولاية فارسية وانكسر مشعابنا واليوم شوف العين شفنا سوريا كومة رماد والله موصينا بنصرتهم بنص كتابنا والله موصينا بنصرتهم بنص كتابنا أمة محمد قطعوها بالمراهيف الحداد إن المصاب مرنجل وش صابنا وش صابنا يا مسلمين اصحوا ترى ما يصنع المجد الرقاد بيض الوسايد ما تطور روسنا ورقابنا بيض الوسايد ما تطور روسنا ورقابنا وشلون نرضى بالمذلة والإهانة والفساد ويدنسون المحصنات ويذبحوا شيابنا واليا متى نصبر على شيخ المجوس أحمد نجات ما باقي إلا يستفزون المجوس أعصابنا ما باقي إلا يستفزون المجوس أعصابنا واليامتا بشار يطحن فالبلاد وفالعباد ويقول حزب الله تصار اليوم ضمن حزابنا ويقول دولة روسيا دولة عليها الاعتماد واصحابكم ما يقدرون ينافسون اصحابنا واصحابكم ما يقدرون ينافسون اصحابنا طشوا قناع الخوف والجنة تنسنس بالبرات حنا العرب ركازة الحربها على حرابنا والروس ما هم كفو لا صار التحدي والعناد ما زعزع السوفيت غير اشبالنا طلابنا ما زعزع السوفيت غير اشبالنا والله لنا صلع قردار الخصم في نفس البلاد ونذكره بالماضي اللي سطروه أحبابنا خلي السلاح النووي خلي العساكر والعتاد يقصف بها بيبان داره ثم يسلم بابنا ما فيه خطة عسكرية فيه مسرح وهجد خلوه بكرة ينشد أركان الجيوش الجابنا هو ما يعرف إنا نحب الموت ونحب الجهاد والأمنيات إنا نطب قبورنا بثيابنا والأمنيات إنا نطب قبورنا بثيابنا يا خادم البيتين تكفى يا مناد القومنات والله أكبر تخزي الشيطان لين يهابنا معك العيال اللي تشابه للصقور مع الهداد ما تعدل الكفة وميزان الحروب اللابنة وابشر بعزك يا ملكنا يا وريث أهل الشدات مطلوب منك الأمر والبقي بروس أشنابنا والحمد لله ما بنا قصر ولا ضعف اقتصاد ويغطي البترول روس جبالنا وترابنا ويغطي البترول روس جبالنا وترابنا